بفضله يستر العيوب وبكرمه يغفر الذنوب وبتوفيقه سبحانه يهدي ويتوب هو ربه علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق العلماء وبسط الارض ورفع السماء وقدر كل الاشياء كيف شاء وحذر الافلاك والماء وسخر الشمس والهواء سبحانه لا يطيقون شيء من علمه الا بما شاء. خلق الثقلين لعبادته وارسل الرسل برحمته وانزل الكتب بحكمته ووضع في الكون دلائل على وحدانيته وشوامل على قدرته. فيا عجبا كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بالقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر كان كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما أو عن أحدهما كان كالليل إذا يغشاها. المصطفى الذي عم الأنام بفضله سال النبيين لكل من قبله هو قدوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله انت بتبع صلوا عليه وسلموا تسليما من لم يصل عليه كان رحيلا صلوا عليه بكرة واصيلا. أما بعد أيها الإخوة الكرام من المعلوم لكافة المسلمين أجمعين أن شهر رمضان شهر طاعة شهر عبادة شهر مغفرة الذنوب شهر يتقرب فيه العباد الى الله عن باب الغيوب سبحانه وتعالى. ومع ذلك فان شهر رمضان شهر عمل شهر الجهاد بالسيف في سبيل الله شهر الغزوات والفتوحات والانتصارات شهر نصرة الاسلام وعزة الموحدين شهر فيه ذلة وخزي للكفر والكافرين والشرك والمشركين. في رمضان كانت الفتوحات وكانت الغزوات وكانت الانتصارات وفي مثل هذه الأيام وتحديدا في مثل هذا اليوم في 17 من شهر رمضان المبارك كانت غزوة الفرقان كانت غزوة الفرقان التي فرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل كانت غزوة بدر للكبرى قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. هذه الغزوة المباركة الميمونة التي نصر الله فيها وأعز الله فيها الإسلام والمسلمين وأذل فيها الشرك والمشركين حيث انتصر المسلمون وأعانهم الله عز وجل بفضله وقتل فيها 70 صنديدا من صناديد الكفر والمشركين ومنهم أبو جهل فرعون هذه الأمة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من الكافرين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيها الإخوة حين نتكلم عن غزوة بدر الكبرى فإننا نتكلم عن غزوة أدارها الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى أعطاهم السلاح بل أعطاهم أسلحة من عنده جل وعلا كانت سببا في نصرهم وتأييدهم. أول هذه الأسلحة التي أمد الله عز وجل بها عباده المؤمنين سلاح النوم. سلاح النوم مع أننا نعلم يقينا أن الخائف لا ينام، إذا كنت مثلا تنتظر حكم محكمة من أحكام الدنيا أو تنتظر قضاء في صباح غد فإنك لن تنام الليل، لن تنام، ستظل تفكر. فهؤلاء المسلمون أمامهم غد غزوة وأول لقاء وأول قتال، إما النصر وإما الشهادة، والخائف لا ينام. ومع ذلك بقدرة الله جل وعلا إذ يغشيكم النعاس لماذا؟ أمانة منه أمن وأمانة ليثبت قلوب المؤمنين. حتى يقول أحد الصحابة الذي كان مكلفا بحراسة الجيش حتى الحارس والذي نفسي بيده لقد سقط السيف من يدي بضع مرات، ويقول علي رضي الله عنه والله لقد رأيتنا وما في الجيش أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بات الليل يدعو ربه جل وعلا ويلجأ إلى خالقه سبحانه وتعالى. فثبت الله عز وجل قلوبهم بهذا السلاح، سلاح النوم، حتى اطمأنت قلوبهم وزالت عنهم هذه الرهبة. ثم بعد أن استيقظوا لعل بعضهم جنوب، لعل بعضهم يريد أن يتوضأ، لعل بعضهم يريد أن يشرب، يريدون الماء، فيأتي السلاح الثاني من الله جل وعلا، ينزل المطر بقدرته سبحانه وتعالى مطرا خفيفا. قال جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء لماذا؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الماء الخفيف إذا نزل على الأرض ثبت الرماح حتى لا تسوق فيها الأقدام، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم يكرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسلاح الثالث سلاح الملائكة. الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو ربه جل وعلا، يستنصر بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى حتى ينزل عليه قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فينادي على أبي بكر أبشر يا أبا بكر أبشر يا أبا بكر، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت جبريل وقد لبس لأمة الحرب وعلى عقبه ألفا من الملائكة ليقاتلوا مع المسلمين، ألفا من الملائكة يمدهم الله عز وجل بهم. أما كان يكفي جبريل؟ بل أما كان يكفي ملك واحد؟ جبريل عليه السلام صاحب 600 جناح بطرف جناح واحد ألقى قرية طالوت وقلبها راسها على عقبها. أما كان يكفي ملك واحد؟ ولكن الله عز وجل أراد أن يظهر التشريف والتكريم لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ينزل ألفا من الملائكة. ثم يأتي بعد ذلك سلاح رابع، إمدادا من الله عز وجل وإكراما من الله سبحانه وتعالى، سلاح التراب. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب. أين النبي وأين جيش المشركين؟ بينه وبينهم أمتار، عشرات الأمتار. أين النبي؟ ولكن الله عز وجل هو الذي رمى. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يرمي. هذا ما عليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سلاح آخر من الأسلحة التي أمد الله عز وجل بها سلاح التقليل، أن ينظر المسلمون إلى جيش المشركين فيرونهم قليلا حتى يطمئنوا، حتى لا يخافوا، حتى لا ينزعجوا. يقول عبد الله بن مسعود: كان جيش المشركين ألفا، كان جيش المشركين ألفا يقلون قليلا أو يزيدون قليلا. يقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيتني وأنا واقف في الصف، فقلت للذي بجواري: كم تراهم؟ والله إني لأراهم 70 أو يزيدون، لأراهم 70 أو يزيدون. فقال صاحبي: لعلهم يبلغون 100، لعلهم يبلغون 100. يقول: فلما أشرنا واحدا منهم قلنا: كم أنتم؟ قال: نحن 1000، نحن 1000. ولكن هذه نصرة الله عز وجل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. هو سبحانه وتعالى الذي أدار هذه الغزوة والمعركة بنفسه جل وعلا في فوق 7 سماوات. أيها الإخوة، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروى لتكون قصصا تحكم، لا تروى لتكون للتسلية، وإنما سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى وتحكى لتكون عبرة وعظة، لنأخذ منها الدروس والعبر والعظات التي تفيدنا في هذه الحياة وفي الممات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام، نقف مع هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر الكبرى، نقف معها ورقات، نتأمل بعض الدروس والعبر والعظات. أول الدروس وأعظم الدروس والعبر والعظات في هذه الغزوة المباركة أن التوكل على الله عز وجل، أن التوكل على الله عز وجل، والثقة واليقين، والثقة واليقين في موعود الله رب العالمين من أهم أسباب النصر والتمكين. التوكل على الله عز وجل. قال سبحانه في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وفي آية أخرى يقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر في آية ثالثة، قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. هذه حقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين منها، كان النبي على ثقة فيها، فتوكل على الله فنصره الله، فتوكل على الله فنصره الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، ولم يتجهز، ولم يستعد، والمشركون خرجوا بجيشهم المجهز المعد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخذله المنافقون أيضا، خذله المنافقون وهذه عادتهم. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى مقاتل، في أمس الحاجة إلى من يقاتل معه، ولكنه يثق في رب العالمين سبحانه وتعالى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل وليس أي مقاتل، وليس أي مقاتل، بل رجل معروف عنه الشجاعة، معروف عنه الشدة في القتال، ولكنه رجل مشرك، ولكنه رجل مشرك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاتل معكم وأغنم معكم، يعني أقاتل من أجل الغنيمة، أقاتل معكم وأغنم معكم. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، هذا هو هم النبي صلى الله عليه وسلم الأول، مع أنه أمام القتال، إلا أن الأهم هو الإسلام، هو يعمل للإسلام. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فيأبى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. الإنسان إنها يقين في رب العالمين سبحانه وتعالى، فيرجع هذا المشرك ثم يأتي مرة أخرى فيقول أقاتل معكم وأظلم معكم، فيعرض النبي عليه الإسلام فيأبى، فيقول النبي ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم في المرة الثالثة يقول أقاتل معكم وأظلم معكم، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فيسلم ويدخل في ساحة القتال، فغنم المسلمون مسلما جديدا ومقاتلا شجاعا بسبب ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينه وثباته على عقيدته. الإسلام أولا، الإسلام أولا، ارجع فلن أستعين بمشرك، هذه هي الثقة واليقين في نصر رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع هذه الثقة وهذا اليقين وهذا التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب أن يكون معها الدعاء والرجاء، التضرع إلى الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو ربه جل وعلا، يستنصر بخالقه سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل ويرفع يديه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعمل في الأرض، اللهم نصرك الذي وعد، ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يسقط الرداء من على ظهره، حتى يقول له أبو بكر ما رضي الله عنه: يا رسول الله كفاك مناجاتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء، مع أنه صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى ربه جل وعلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو مستجاب الدعوة، مع أنه صلى الله عليه وسلم على يقين أن الله عز وجل لم يخذله، ولكنه أراد أن يعلمنا، أراد أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن تدعو وأن تلح في الدعاء، وألا تتعجل الإجابة، لألا تتعجل في الإجابة، فإن تعجل الإجابة من أسباب عدم الإجابة، من أسباب عدم إجابة الدعاء أن تتعجل إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويستنصر بخالقه سبحانه وتعالى، يأخذ بهذين السبيلين وهذين الطريقين معا للنصر والتمكين، التوكل على الله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى والدعاء والرجاء والالتجاء إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومعهما أمر ثالث لا بد منه يجب أن نحافظ عليه، مع التوكل على الله ومع الالتجاء إلى الله لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد أن تأخذ بالأسباب، لا يصح لك أن تقول أنا متوكل على الله أجلس في بيتي وسوف يأتيني الرزق، وسوف يأتيني الرزق، أنا أدعو الله عز وجل وسوف يرزقني، كلا، بل مع توكلك على الله والتجائك إلى الله لا بد من العمل، لا بد من الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكافة أسباب الحيطة والحجر، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقوم صلى الله عليه وسلم وهو قادر بعملية الاستكشاف وجمع المعلومات، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه يلتمسان الأخبار، يتحسسان أخبارا عن جيش المشركين، فيلقون رجلا فيسألونه عن جيش المشركين وكم هم وكم يذبحون كل يوم، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كافة المعلومات. ثم بعد ذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيطة والحجر، هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش المشركين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنتم، يعني لماذا تسأل وممن أنتم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ناس، نحن من ناس. ففهم هذا الرجل أنهم من قبيلة تسمى ما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أنهم من ماء، يعني أنه إنسان مخلوق من ماء مهين كما قال جل وعلا في الآية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيطة والحجر وقام بجمع المعلومات والاستكشاف بنفسه صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه أن القائد، أن القائد أو المدير في أي مكان مهما كان يجب عليه أن يكون قدوة بنفسه، أن يعمل بنفسه، وأن لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا تأكد منها بنفسه، بنفسه مهما كان. هذا درس وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل يرسل مرة أخرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يستكشفون مرة أخرى ويبحثون مرة أخرى ويأثرون غلاما من المشركين ويأتون به إلى جيش المسلمين ويعرفون منه الأخبار، يعرفون منه التفاصيل، يعرفون منه التفاصيل حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ويعلم المسلمون كل شيء، فيكونون على استعداد لهذه الغزوة ولهذه المعركة. هكذا يكون العمل وهكذا يتحقق النصر بالتوكل على الله عز وجل والالتجاء لله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب والعمل، الأخذ بالأسباب والعمل. هذه الغزوة المباركة، هذه الغزوة المباركة مليئة بالدروس والعبر والعظات. من هذه الغزوة أيضا، من هذه الغزوة أيضا يتجلى لنا بوضوح صدق الصحابة رضوان الله عليهم، صدق الصحابة رضوان الله عليهم وإخلاصهم لله عز وجل وإخلاصهم لخالقهم سبحانه وتعالى في طلب الدار الآخرة، في طلب الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الصفوف فيقول ما من رجل، ما من رجل يقاتلهم اليوم فيموت في سبيل الله إلا كان من أهل الجنة. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن الحمام، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وفي يده ثمرات، ثمرات يريد أن يأكلها قبل بداية القتال، يريد أن يأكلها، فألقى الثمرات من يده وقال بخل بخل إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل ثمراتي هذه، إن بقيت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، بخل بخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل يعني بشرى بشرى. فقال النبي ما حملك على أن تقول بخل بخل؟ فقال والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها، من أهل الجنة. ثم يقول، ثم يقول ويقاتل في سبيل الله، ويقاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل شهيدا، حتى يقتل شهيدا. هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق. هؤلاء هم الصحابة الذين استحقوا أن يقول الله عز وجل فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما روى البخاري ومسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في حديث طويل يا عمر وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء هم الصحابة الكرام، ليعلم السرجمة الأقدام الذين يتطاولون في وسائل الإعلام على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن هؤلاء هم الرؤوس الدنيا ومصابيح الدجى رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم الصحابة. نتعلم من هذه الغزوة المباركة مبدأ عظيما، مبدأ عظيما أرساه الإسلام وحث عليه الملك العلام سبحانه وتعالى، بل أنزل سورة كاملة في القرآن باسمه، سورة الشورى. مبدأ السورة في الإسلام، قال جل وعلا في هذه السورة وهو يصف وهو يعدد صفات المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، الذي يأتيه الوحي من ربه، المعصوم، ومع ذلك لم يقل أنا النبي، أنا الذي يأتيني الوحي من السماء، بل جلس النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه وأخذ برأي أصحابه ليعلمنا صلى الله عليه وسلم، ليحثنا صلى الله عليه وسلم على الأخذ بمبدأ السورة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان قد نجت وأن المشركين قد تجهزوا لقتال المسلمين، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسيروا علي أيها الناس، أسيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد فتكلم وأحسن، ولكن ثلاثتهم من المهاجرين، الثلاثة من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الجميع، يريد أن يأخذ رأي الجميع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر: أسيروا علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة على اختلاف في الروايات، يقوم ويقول: إيانا تريد يا رسول الله، هو من الأنصار وسيد الأنصار، إيانا تريد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله، فوالذي نفسي بيده لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، لخذناه معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى درك الغماد لفعلنا. درك الغماد كان هذا مثل يضرب به لبعد المسافة، ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى درك الغماد لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، عندما تأكد أن هذا رأي المهاجرين ورأي الأنصار، قال: امضوا على بركة الله، امضوا على بركة الله. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ويعسكر في مكان معين بعيدا عن الماء، بعيدا عن بئر بدر. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه. وانظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل: يا رسول الله هذا المكان الذي نزلنا فيه مكان خطأ، لم يقل ذلك، لم يقل: يا رسول الله أنا رأيي أن ننزل هنا، بل قال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلت، هذا المنزل الذي نزلت أمر الله عز وجل، أمر أمرك الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نعدل عنه. أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالمشورة ويأخذ بالشورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمشورة. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله فإني أرى أن ننزل عند الماء، عند البيت، فنشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسقون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، أخذ برأيه، لم يقل أنا المعصوم ولا أنا الذي يأتيني وحي من السماء، بل أخذ برأيه. وكان ذلك سببا في قوة المسلمين أنهم عسكروا عند بئر بدر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ السورة ليعلمنا ذلك، لنأخذ هذه الدروس والعبر والعظات من غزوة بدر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده. أما بعد، يا إخوة الكرام، من أعظم الدروس والعبر التي تجلت في هذه الغزوة المباركة مع قصة الصحابة رضوان الله عليهم تحقيق مبدأ الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولو كانت لا تربطك بهم أي علاقة، ولو كانت لا تربطك بهم أي علاقة لك. والبراء التام من المشركين ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا أقرب قريب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولو كانوا آباءهم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه في يوم بدر أو في يوم أحد، قتل أباه لأنه كان مشركا، وكان أبو عبيدة يتحاشاه، يعني يبتعد عنه، لا يريد أن يراه في المعركة، ولكن أباه هو الذي كان يبحث عن أبي عبيدة يريد أن يقتله. فلما أسأله قتله أبو عبيدة ولاء لله عز وجل وبراء من الشرك والمشركين، حتى ولو كان أباه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم. قال الإمام القرطبي: قيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه دعا ولده عبد الله، وكان يومئذ مشركا، دعا ولده عبد الله إلى المبارزة، إلى القتال، إلى القتال، يريد أن يقاتل ولده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وأسلم عبد الله ابن أبي بكر بعد ذلك، من الله عز وجل عليه بالإسلام. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، قال بعض المفسرين: نزلت في مصعب بن عمير، نزلت في مصعب بن عمير، رأى أخاه يوم بدر وقد أسره واحد من الأنصار، أخوه مأسور. فماذا يفعل؟ يقول مصعب بن عمير لهذا الأنصاري: يا هذا اشدد على يديه، يعني شد الأسرى على يديه، فإن أمه صاحبة مال تفديه بمالها. فقال له أخوه: أهذه وصاتك به؟ ترضي أن يشد عليك؟ أهذه وصاتك به وأنا أخوه؟ فقال مصعب: هو أخي دونك، لأنه مسلم واحد بالله، أما أنت فأنت مشرك، فاسجد يديك عليه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قال بعض المفسرين: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قتل في يوم بدر خاله، قتل في يوم بدر خاله. ثم بعد أن رجع المسلمون إلى المدينة، وكان العباس من ضمن الأسرى، كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن أسرى المشركين، فقال عمر بن الخطاب للعباس: يا عباس أسلم أسلم، فوالله لإسلام أحب إلي من إسلام الخطاب أبي، أحب إلي من إسلام الخطاب أبي، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه. أسلم يا عباس، هذا هو مبدأ الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ولو كانوا لا تنبتك بهم علاقة نسب، والبراء من الشرك والمشركين حتى ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومع وجود مبدأ الولاء والبراء ومع تحقق هذا المبدأ مع الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن ذلك لم يكن سببا أبدا في نقض العهد والوعد، بل تجلى وظهر بكل وضوح تحقيق والعمل بالوفاء بالعهد والوعد حتى ولو كان مع المشركين، الوفاء بالعهد والوعد حتى ولو كان مع المشركين. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف يعرض نفسه للموت، يعرض نفسه للموت بسبب الوفاء بالعهد والوعد بينه وبين أمية بن خلف. يقول رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كما روى الإمام مسلم: كاتبت أمية بن خلف، يعني تواعدنا، أنه يحفظني إذا كنت بمكة وأحفظه إذا كان بالمدينة. فلما كان يوم غزوة بدر رآه بلال. من بلال؟ بلال الذي كان يتعذب على الرمال من أمية بن خلف، الذي كان يوضع الحجارة على صدره ويقول أحد أحد يرى سيده الذي كان يعذبه في يوم بدر. فلما رآه قال: أمية لا نجوت إن نجا أمية، لا نجوت إن نجا أمية. فينطلق على إثره. فماذا يفعل عبد الرحمن بن عوف وملزم بعهد ووعد مع أمية بن خلف؟ لكن هذا لقاء بين الإسلام والشرك لا ينقض هذا العهد أبدا. فظل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدافع عن أمية بن خلف ويريد أن يحمي أمية بن خلف رضي الله عنه حتى أجلسه على الأرض وجلس فوقه حتى يحميه من بلال رضي الله عنه. يقول: حتى أصابني بلال وجماعة من الصحابة معه، حتى أصابوني في ظهره أو في كتفه، فما زالت حتى الآن، فما زالت هذه الإصابة فيه حتى الآن. كل ذلك حتى يوفي بعهده ووعده مع أمية بن خلف. انظر إلى مثال آخر، يقول حذيفة بن يمان رضي الله عنه: والله ما منعني أن أحضر غزوة بدر أنا وأبي، إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون، أخذوهم المشركون قبل بداية القتال، فقالوا: من تريدون؟ يقول حذيفة: فقلنا نريد المدينة. فقال المشركون: بل تريدون نصرة محمد؟ فقال حذيفة: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا علينا العهد والميثاق أن نرجع إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون وفي حالة حرب، ومع ذلك يقول حذيفة: فذهبنا إلى رسول الله فذكرنا ذلك له. فماذا قال النبي؟ ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا نفي لهم بعهدهم. نعم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فإذا كان هذا هو الوفاء بالعهد والوعد مع المشركين، فما بالك بالعهد والوعد إذا كان مع مسلم موحد بالله عز وجل، جار أو قريب أو أخ أو لا تربطك به علاقة إلا علاقة الإسلام والدين، كيف يكون وفاؤك معه وقد ضاعت العهود في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة، الدروس والعبر والعظات في غزوة بدر الكبرى كثيرة كثيرة يقول فيها الكلام والحديث. هذا شيء يسير منها لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلى فضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.